سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحكمت آياته من الخلل والباطل، ثم بينت بالأمر والنهي وبيان الحلال والحرام من عند الله الحكيم بتدبير الأمور الخبير بما تؤول إليه عواقبها. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها لأجل ألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، إنني لكم أيها الناس من عند الله نذير ينذركم عقابه وبشير يبشركم بثوابه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم ثم ارجعوا إليه نادمين يمتعكم في دنياكم متاعا حسنا بالحياة الطيبة فيها إلى أن يحين أجلكم، ويعطي كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كاملا لا نقص فيه، وإن تعرضوا عما أدعوكم إليه فإني أخشى عليكم عذاب يوم شديد وهو يوم القيامة. وهذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله رجوعكم بعد موتكم جميعا، فاحذروا عقابه وهو سبحانه قادر على بعثكم وحشركم وجزائكم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. إن هؤلاء المشركين يضمرون في صدورهم الكفر ظنا منهم أنه يخفى على الله ما تضمره نفوسهم، ألا يعلمون حين يغطون أجسادهم بثيابهم أن الله لا يخفى عليه سرهم وعلانيتهم، إنه عليم بكل ما تكنه صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لقد تكفل الله برزق جميع ما دب على وجه الأرض تفضلا منه، ويعلم مكان استقراره في حياته وبعد موته، ويعلم الموضع الذي يموت فيه، كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، وكان عرشه على الماء قبل ذلك، ليختبركم أيكم أحسن له طاعة وعملا، وهو ما كان خالصا لله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون أحياء بعد موتكم لسارعوا إلى التكذيب وقالوا ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر بين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين العذاب إلى أجل معلوم فاستبطأوه ليقولن استهزاء وتكذيبا، أي شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع إن كان حقا؟ ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب لا يستطيع أن يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه دافع، وأحاط بهم من كل جانب عذاب ما كانوا يستهزئون به قبل وقوعه بهم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما ثم سلبناها منه إنه لشديد اليأس من رحمة الله، جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش ليقولن عند ذلك ذهب الضيق عني وزالت الشدائد، إنه لبطر بالنعم مبالغ في الفخر والتعالي على الناس. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لكن الذين صبروا على ما أصابهم من الضراء إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده وعملوا الصالحات شكرا لله على نعمه، هؤلاء لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الآخرة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك أيها الرسول لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب تارك بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك وأمرك بتبليغه مما يشق على المشركين سماعه ويثير غضبهم وضائق به صدرك خشية أن يطلبوا منك بعض المطالب على وجه التعنت، كأن يقولوا لولا أنزل عليه مال كثير أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته فبلغهم ما أوحيته إليك، فإنه ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إليك والله على كل شيء حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل مكة إن محمدا قد افترى هذا القرآن؟ قل لهم: إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من جميع خلق الله ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشر إن كنتم صادقين في دعواكم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم أيها الرسول ومن آمن معك لما تدعونهم إليه لعجز الجميع عن ذلك، فاعلموا أن هذا القرآن إنما أنزله الله على رسوله بعلمه وليس من قول البشر، واعلموا أن لا إله يعبد بحق إلا الله، فهل أنتم بعد قيام هذه الحجة عليكم مسلمون منقادون لله ورسوله؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها نعطهم ما قسم لهم من ثواب أعمالهم في الحياة الدنيا كاملا غير منقوص. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم يقاسون حرها، وذهب عنهم نفع ما عملوه وكان عملهم باطلا لأنه لم يكن لوجه الله. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على حجة وبصيرة من ربه فيما يؤمن به ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل الله فيه هذه البينة ويتلوها برهان آخر يشهد على كونه من عند الله وهو جبريل أو محمد عليهما السلام، ويؤيد ذلك برهان ثالث من قبل القرآن وهو التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى إماما ورحمة لمن آمن به، كمن كان همه الحياة الفانية بزينتها أولئك يصدقون بهذا القرآن ويعملون بأحكامه، ومن يكفر بهذا القرآن من الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاؤه النار يردها لا محالة. فلا تك أيها الرسول في شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى بعدما شهدت بذلك الأدلة والحجج، واعلم أن هذا الدين هو الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يصدقون ولا يعملون بما أمروا به، وهذا توجيه عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا، أولئك سيعرضون على ربهم يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم، ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في الدنيا قد سخط الله عليهم ولعنهم لعنة لا تنقطع، لأن الظلم الذي اقترفوه صار وصفا ملازما لهم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس عن سبيل الله الموصلة إلى عبادته، ويريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء بموافقتها لأهوائهم، وهم كافرون بالآخرة، لا يؤمنون ببعث ولا جزاء. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الكافرون لم يكونوا ليفوتوا الله في الدنيا هربا، وما كان لهم من أنصار يمنعونهم من عقابه، يضاعف لهم العذاب في جهنم، لأنهم كانوا لا يستطيعون أن يسمعوا القرآن سماع منتفع أو يبصروا آيات الله في هذا الكون إبصار مهتد، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم بافترائهم على الله، وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حقا أنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة، لأنهم استبدلوا الدركات بالدرجات فكانوا في جهنم، وذلك هو الخسران المبين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة وخضعوا لله في كل ما أمروا به ونهوا عنه، أولئك هم أهل الجنة، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبدا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. مثل فريقي الكفر والإيمان كمثل الأعمى الذي لا يرى، والأصم الذي لا يسمع، والبصير والسميع، ففريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه ولا يسمع داعي الله فيهتدي به، أما فريق الإيمان فقد أبصر حجج الله وسمع داعي الله فأجابه. هل يستوي هذان الفريقان؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال لهم: إني نذير لكم من عذاب الله، مبين لكم ما أرسلت به إليكم من أمر الله ونهيه. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. آمركم ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم إن لم تفردوا الله وحده بالعبادة عذاب يوم موجع.

قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد حاججتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في دعواك. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال نوح لقومه إن الله وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء ولستم بفائتيه إذا أراد أن يعذبكم لأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي واجتهادي في دعوتكم للإيمان إن كان الله يريد أن يضلكم ويهلككم هو سبحانه مالككم وإليه ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح افترى نوح هذا القول؟ قل لهم إن كنت قد افتريت ذلك على الله فعلي وحدي إثم ذلك وإذا كنت صادقا فأنتم المجرمون الآثمون وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام لما حق على قومه العذاب أنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن من قبل، فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع السفينة بمرأ منا وبأمرنا لك ومعونتنا وأنت في حفظنا وكلاءتنا ولا تطلب مني إمهال هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من قومك بكفرهم فإنهم مغرقون بالطوفان. وفي الآية إثبات صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع نوح السفينة وكلما مر عليه جماعة من كبراء قومه سخروا منه، قال لهم نوح إن تسخروا منا اليوم لجهلكم بصدق وعد الله فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق كما تسخرون منا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون إذا جاء أمر الله بذلك من الذي يأتيه في الدنيا عذاب الله الذي يهينه وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل

فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال الله: يا نوح، إن ابنك الذي هلك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم، وذلك بسبب كفره وعمله عملا غير صالح، وإني أنهاك أن تسألني أمرا لا علم لك به، إني أعظك لئلا تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن ذلك. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال نوح: يا رب إني أعتصم وأستجير بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الذين غبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال الله: يا نوح اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة منا وخيرات ونعم دائمة عليك وعلى أمم ممن معك، وهناك أمم وجماعات من أهل الشقاء سنمتعهم في الحياة الدنيا إلى أن يبلغوا آجالهم، ثم ينالهم منا العذاب الموجع يوم القيامة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك القصة التي قصصناها عليك أيها الرسول عن نوح وقومه هي من أخبار الغيب السالفة، نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا البيان، فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم لك كما صبر الأنبياء من قبل، إن العاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة للمتقين الذين يخشون الله. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا قال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، فما أنتم إلا كاذبون في إشراككم بالله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأوثان أجرا، ما أجري على دعوتي لكم إلا على الله الذي خلقني، أفلا تعقلون فتميزوا بين الحق والباطل؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم

ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا بعذاب قوم هود نجينا منه هودا والمؤمنين بفضل منا عليهم ورحمة ونجيناهم من عذاب شديد أحله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد كفروا بآيات الله وعصوا رسله وأطاعوا أمر كل مستكبر على الله لا يقبل الحق ولا يذعن له. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخطا منه يوم القيامة ألا إن عادا جحدوا ربهم وكذبوا رسله ألا بعدا وهلاكا لعاد قوم هود بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا فأخلصوا له العبادة هو الذي بدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها وجعلكم عمارا لها فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم وارجعوا إليه بالتوبة النصوح إن ربي قريب لمن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة مجيب له إذا دعاه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت ثمود لنبيهم صالح لقد كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا قبل هذا القول الذي قلته لنا أتنهانا أن نعبد الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا وإننا لفي شك مريب من دعوتك لنا إلى عبادة الله وحده. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال صالح لقومه يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من الله وآتاني منه النبوة والحكمة فمن الذي يدفع عني عقاب الله تعالى إن عصيته فلم أبلغ الرسالة وأنصح لكم فما تزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله جعلها لكم حجة وعلامة تدل على صدقي فيما أدعوكم إليه، فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم رزقها، ولا تمسوها بعقر، فإنكم إن فعلتم ذلك يأخذكم من الله عذاب قريب من عقرها. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فكذبوه ونحروا الناقة، فقال لهم صالح استمتعوا بحياتكم في بلدكم ثلاثة أيام فإن العذاب نازل بكم بعدها، وذلك وعد من الله غير مكذوب لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا بهلاك ثمود نجينا صالحا والذين آمنوا معه من الهلاك برحمة منا ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذلته. إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز، ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين فأصبحوا في ديارهم موتى هامدين ساقطين على وجوههم لا حراك بهم. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأنهم في سرعة زوالهم وفنائهم لم يعيشوا فيها، ألا إن ثمود جحدوا بآيات ربهم وحججه، ألا بعدا لثمود وطردا لهم من رحمة الله، فما أشقاهم وأذلهم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ولقد جاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام يبشرونه هو وزوجته بإسحاق ويعقوب بعده فقالوا سلاما، قال ردا على تحيتهم سلام، فذهب سريعا وجاءهم بعجل سمين مشوي ليأكلوا منه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه أنكر ذلك منهم وأحس في نفسه خيفة وأضمرها. قالت الملائكة لما رأت ما بإبراهيم من الخوف لا تخف إنا ملائكة ربك أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأة إبراهيم سارة كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام، فضحكت تعجبا مما سمعت، فبشرناها على ألسنة الملائكة بأنها ستلد من زوجها إبراهيم ولدا يسمى إسحاق، وسيعيش ولدها، وسيكون لها بعد إسحاق حفيد منه وهو يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت سارة لما بشرت بإسحاق متعجبة: يا ويلتا، كيف يكون لي ولد وأنا عجوز وهذا زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنجاب الولد من مثلي ومثل زوجي مع كبر السن لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قالت الرسل لها: أتعجبين من أمر الله وقضائه؟ رحمة الله وبركاته عليكم معشر أهل بيت النبوة، إنه سبحانه وتعالى حميد الصفات والأفعال، ذو مجد وعظمة فيها. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي انتابه لعدم أكل الضيوف الطعام، وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب، ظل يجادل رسلنا فيما أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهلاكهم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم كثير الحلم، لا يحب المعاجلة بالعقاب، كثير التضرع إلى الله والدعاء له، تائب يرجع إلى الله في أموره كلها. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالت رسل الله: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط والتماس الرحمة لهم، فإنه قد حق عليهم العذاب، وجاء أمر ربك الذي قدره عليهم بهلاكهم، وإنهم نازل بهم عذاب من الله غير مصروف عنهم ولا مدفوع. ولما جاء رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت ملائكتنا لوطا ساءه مجيئهم واغتم لذلك، وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله، فخاف عليهم من قومه وقال هذا يوم بلاء وشدة. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. وجاء قوم لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة، وكانوا من قبل مجيئهم يأتون الرجال شهوة دون النساء، فقال لوط لقومه: هؤلاء بناتي تزوجوهن فهن أطهر لكم مما تريدون، وسمهن بناته لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهم، فاخشوا الله واحذروا عقابه ولا تفضحوني بالاعتداء على ضيفي، أليس منكم رجل حسن التقدير للأمور ينهى من أراد ركوب الفاحشة فيحول بينهم وبينها؟ فإهانة الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال قوم لوط له: لقد علمت من قبل أنه ليس لنا في النساء من حاجة أو رغبة، وإنك لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لهم حين أبوا إلا فعل الفاحشة: لو أن لي بكم قوة وأنصارا معي، أو أركن إلى عشيرة تمنعني منكم، لحلت بينكم وبين ما تريدون. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قالت الملائكة: يا لوط إنا رسل ربك أرسلنا لإهلاك قومك، وإنهم لن يصلوا إليك، فاخرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل، ولا يلتفت منكم أحد وراءه لئلا يرى العذاب فيصيبه، لكن امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك من الهلاك، إن موعد هلاكهم الصبح، وهو موعد قريب الحلول. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا بنزول العذاب بهم جعلنا عالي قراهم التي كانوا يعيشون فيها سافلها فقلبناها، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين، قد صف بعضها إلى بعض متتابعة، معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشاكل حجارة الأرض. وما هذه الحجارة التي أمطرها الله على قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن يمطروا بمثلها؟ وفي هذا تهديد لكل عاص متمرد على الله. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما جاء أمرنا بنزول العذاب بهم جعلنا عالي قراهم التي كانوا يعيشون فيها سافلها فقلبناها، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين، قد صف بعضها إلى بعض متتابعة، معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشاكل حجارة الأرض. وما هذه الحجارة التي أمطرها الله على قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن يمطروا بمثلها؟ وفي هذا تهديد لكل عاص متمرد على الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة ولا تنقصوا الناس حقوقهم في مكاييلهم وموازينهم، إني أراكم في سعة عيش، وإني أخاف عليكم بسبب إنقاص المكيال والميزان عذاب يوم يحيط بكم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويا قوم أتموا المكيال والميزان بالعدل، ولا تنقصوا الناس حقهم في عموم أشيائهم، ولا تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله ونشر الفساد. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. إنما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال فيه بركة وخير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من الكسب الحرام إن كنتم تؤمنون بالله حقا، فامتثلوا أمره، وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب أهذه الصلاة التي تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان أو أن نمتنع عن التصرف في كسب أموالنا بما نستطيع من احتيال ومكر؟ وقالوا استهزاء به إنك لأنت العاقل الحسن التدبير في المال. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال شعيب يا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح من ربي فيما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال ورزقني منه رزقا واسعا حلالا طيبا، وما أريد أن أخالفكم فأرتكب أمرا نهيتكم عنه، وما أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم قدر طاقتي واستطاعتي، وما توفيقي في إصابة الحق ومحاولة إصلاحكم إلا بالله، على الله وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة والإنابة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا تحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من الهلاك، وما قوم لوط وما حل بهم من العذاب ببعيدين عنكم لا في الدار ولا في الزمان. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم ثم ارجعوا إلى طاعته واستمروا عليها، إن ربي رحيم كثير المودة والمحبة لمن تاب إليه وأناب، يرحمه ويقبل توبته. وفي الآية إثبات صفة الرحمة والمودة لله تعالى كما يليق به سبحانه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإننا لنراك فينا ضعيفا لست من الكبراء ولا من الرؤساء، ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك رجما بالحجارة، وكان رهطه من أهل ملتهم، وليس لك قدر واحترام في نفوسنا. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قال يا قوم أعشيرتي أعز وأكرم عليكم من الله ونبذتم أمر ربكم فجعلتموه خلف ظهوركم لا تأتمرون به ولا تنتهون بنهيه، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة، وسيجازيكم عليها عاجلا وآجلا. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا كل ما تستطيعون على طريقتكم وحالتكم، إني عامل مثابر على طريقتي وما وهبني ربي من دعوتكم إلى التوحيد، سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله ومن منا كاذب في قوله أنا أم أنتم، وانتظروا ما سيحل بكم إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد شديد لهم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا رسولنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة من السماء فأهلكتهم فأصبحوا في ديارهم باركين على ركبهم ميتين لا حراك بهم. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كأن لم يقيموا في ديارهم وقتا من الأوقات ألا بعدا لمدين إذ أهلكها الله وأخزاها كما بعدت ثمود، فقد اشتركت هاتان القبيلتان في البعد والهلاك. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها بقلب صحيح أنها تدل على وحدانية الله وكذب كل من ادعى الربوبية دونه سبحانه وتعالى. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه، فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه فأطاعوه وخالفوا أمر موسى. وليس في أمر فرعون رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار، وقبح المدخل الذي يدخلونه. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وأتبعهم الله في هذه الدنيا مع العذاب الذي عجله لهم فيها من الغرق في البحر لعنة، ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخالهم النار، وبئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك الذي ذكرناه لك أيها الرسول من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك به، ومن تلك القرى ما له آثار باقية، ومنها ما قد محيت آثاره فلم يبق منه شيء. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وما كان إهلاكهم بغير سبب وذنب يستحقونه، ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم وإفسادهم في الأرض، فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يدعونها ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر لما جاء أمر ربك بعذابهم، وما زادتهم آلهتهم غير تدمير وإهلاك وخسران. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكما أخذت أهل القرى الظالمة بالعذاب لمخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي، آخذ غيرهم من أهل القرى إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله، إن أخذه بالعقوبة لأليم موجع شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في أخذنا لأهل القرى السابقة الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة، ذلك اليوم الذي يجمع له الناس جميعا للمحاسبة والجزاء ويشهده الخلائق كلهم. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخر يوم القيامة عنكم إلا لانتهاء مدة معدودة في علمنا، لا تزيد ولا تنقص عن تقديرنا لها بحكمتنا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي يوم القيامة لا تتكلم نفس إلا بإذن ربها، فمنهم شقي مستحق للعذاب وسعيد متفضل عليه بالنعيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعمالهم فالنار مستقرهم، لهم فيها من شدة ما هم فيه من العذاب إخراج النفس من الصدر بدفع ورده إليه بشدة، وهما أشنع الأصوات وأقبحها، ماكثين في النار أبدا ما دامت السماوات والأرض، فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي، بل هو دائم مؤكد إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدة من مكثهم في النار. إن ربك أيها الرسول فعال لما يريد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فأما الذين شقوا في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعمالهم فالنار مستقرهم، لهم فيها من شدة ما هم فيه من العذاب إخراج النفس من الصدر بدفع ورده إليه بشدة، وهما أشنع الأصوات وأقبحها، ماكثين في النار أبدا ما دامت السماوات والأرض، فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي، بل هو دائم مؤكد إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدة من مكثهم في النار. إن ربك أيها الرسول فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا الفريق الذي شاء الله تأخيره وهم عصاة الموحدين، فإنهم يبقون في النار فترة من الزمن ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة الله ورحمته، ويعطي ربك هؤلاء السعداء في الجنة عطاء غير مقطوع عنهم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تكن أيها الرسول في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء المشركون من قومك، ما يعبدون من الأوثان إلا مثل ما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم ما وعدناهم تاما غير منقوص. وهذا توجيه لجميع الأمة، وإن كان لفظه موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة فاختلف فيه قومه، فآمن به جماعة وكفر به آخرون، كما فعل قومك بالقرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك بأنه لا يعجل لخلقه العذاب لحل بهم في دنياهم قضاء الله بإهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. وإن الكفار من اليهود والمشركين أيها الرسول لفي شك من هذا القرآن مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كل أولئك الأقوام المختلفين الذين ذكرنا لك أيها الرسول أخبارهم ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ربك بما يعمل هؤلاء المشركون خبير، لا يخفى عليه شيء من عملهم، وفي هذا تهديد ووعيد لهم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم أيها النبي كما أمرك ربك أنت ومن تاب معك، ولا تتجاوزوا ما حده الله لكم، إن ربكم بما تعملون من الأعمال كلها بصير، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تميلوا إلى هؤلاء الكفار الظلمة فتصيبكم النار وما لكم من دون الله من ناصر ينصركم ويتولى أموركم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأدي الصلاة أيها النبي على أتم وجه طرفي النهار في الصباح والمساء وفي ساعات من الليل، إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة ويمحو آثارها. والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات موعظة لمن اتعظ بها وتذكر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر أيها النبي على الصلاة وعلى ما تلقى من الأذى من مشركي قومك، فإن الله لا يضيع ثواب المحسنين في أعمالهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير والصلاح ينهون أهل الكفر عن كفرهم وعن الفساد في الأرض؟ لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل ممن آمن، فنجاهم الله بسبب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمين. واتبع الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت ما متعوا فيه من لذات الدنيا ونعيمها، وكانوا مجرمين ظالمين باتباعهم ما تنعموا فيه، فحق عليهم العذاب. وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين، لأنهم لا يخلون من ظلم أنفسهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون في الأرض مجتنبون للفساد والظلم، وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام، ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك، فلا يزال الناس مختلفين في أديانهم، وذلك مقتضى حكمته. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحم ربك فآمنوا به واتبعوا رسله فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وما جاءت به الرسل من عند الله، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أنه خلقهم مختلفين، فريق شقي وفريق سعيد، وكل ميسر لما خلق له. وبهذا يتحقق وعد ربك في قضائه وقدره أنه سبحانه سيملأ جهنم من الجن والإنس الذين اتبعوا إبليس وجنده ولم يهتدوا للإيمان. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ونقص عليك أيها الرسول من أخبار الرسل الذين كانوا قبلك كل ما تحتاج إليه مما يقوي قلبك للقيام بأعباء الرسالة، وقد جاءك في هذه السورة وما اشتملت عليه من أخبار بيان الحق الذي أنت عليه، وجاءك فيها موعظة يرتدع بها الكافرون، وذكرى يتذكر بها المؤمنون بالله ورسله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل أيها الرسول للكافرين الذين لا يقرون بوحدانية الله، اعملوا ما أنتم عاملون على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمستجيبين له، فإنا عاملون على مكانتنا وطريقتنا من الثبات على ديننا وتنفيذ أمر الله، وانتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم. وفي هذا تهديد ووعيد لهم. وانتظروا إنا منتظرون. وقل أيها الرسول للكافرين الذين لا يقرون بوحدانية الله، اعملوا ما أنتم عاملون على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمستجيبين له، فإنا عاملون على مكانتنا وطريقتنا من الثبات على ديننا وتنفيذ أمر الله، وانتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم. وفي هذا تهديد ووعيد لهم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله سبحانه وتعالى علم كل ما غاب في السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله يوم القيامة، فاعبده أيها النبي وفوض أمرك إليه، وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشر، وسيجازي كلا بعمله.